ليجزي الذين الذين فلا تزكوا ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى

خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأعطى والمؤتفكة أهوى Yeah. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشتا فبأي آلاء ربك تتمارى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم آمنون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله فاسجدوا Love it. اجتنبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فالتقى صدق